لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس لها. ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه، فتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، لا يرى لنفسه خيرا ولا يرى فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. الناس عند النعم بنوعيها، الدينية والدنيوية، على حالين: حال من يقول عند حصول النعمة: هذا لي، أنا الذي اكتسبته، أنا الذي بذلت الجهد فيه، هذا يرجع إلى اجتهادي وعلمي وعملي، ينسب نفسي. تجد هذا في أهل الدنيا في المال وفي يعني الجاه والرئاسة، يقول لك ده أنا فيش حد زي، وقد يقع، فهذا يحصل له بسبب ذلك كبر وعلو وقارونية الطريقة. قارون الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، وفرعونية النظرة: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ نعوذ بالله. وقد يحصل هذا لمن ينعم الله عليهم بنعم الإيمان والعلم، يكون إنسان عالم أو يكون إنسان مجتهد في العبادة. ونعوذ بالله من حال إبليس، فإن إبليس إنما كان له منزلة وسط الملائكة بالعبادة، وبالعام كان له منزلة بالعلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فتجد إن نعمة الله بالإيمان والعلم إذا تكبر الإنسان بها كان أسوأ ممن يتكبر بنعمة المال والملك والجاه. من يزدري الناس لأنهم جهال لا يعرفون، كالبهائم كالحمير، وتجد هذا يحصل من البعض ممن يعني يزدري خلق الله عز وجل لأن ليس عندهم من العلم ما عنده، وهذا مرده إلى أنه لم يعرف نفسه. يقول له: أنت مش عارف تتكلم مين، أنت راجل جاهل وأنا العالم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. أنا أعوذ بالله من ذلك. فتكون هذه النعمة إذ لم ينكسر بها لله وبالا عليه. طب النعمة تؤدي الانكسار؟ نعم، ده الواجب لمن افتقر إلى الله عز وجل. يقول لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها. عرف نفسه نطفة، عرف نفسه علقة، عرف نفسه مضغة، عرف نفسه قد خرج من بطن أمه لا يعرف شيئا. كنت ببص في يعني في بعض الأقارب، يعني اتنين اتولدوا بينهم أسبوع، واحدة طلع عندها الداء المنغولي، العقر المنغولي، واحد تاني طلع ايه عادي بل من اذكى الناس. بس بقى الكلام ده بعد 25 سنة. شفت انا بقى مين اللي وهب؟ طبعا ده بقى مثلا ده بقى مهندس وما شاء الله، والتانية مسكينة ايه لا تملك شيئا، مش عارفة تتكلم، مش عارفة تقضي يعني تقضي شؤونها. وقلت سبحان الله الاثنين مولودين في ايه في نفس التوقيت. مين اللي عطلنا العقل؟ مين اللي عطلنا السمع والبصر؟ نعرف. عشان كده يقول يعرف نفسه. اوعى تفتكر نفسك ان انت اللي ايه اللي جبت لنفسك. ما انت عقلك ده اللي انت بتقول انا شغلته وعرفت بذكائي ان انا اجيب فلوس، او فبقى في الناحية الدينية انا اللي حفظت وانا اللي اتعلمت وانا اللي باخد فقه وتوحيد والناس التانية ما بتعرفش. فضلا بقى انه لو خد بقى في العلوم اللي هي علوم ليست من علوم الشريعة في الاصل، زي الفلسفة وعلم الكلام، كلام معقد اوي. فاللي يعرفه يعمل ايه في الناس؟ يذلهم، يجيب لهم كلام المكلكع، يعملوا ايه؟ يقول له اشرح لي بقى يا سيدي. يوم التاني مسكين يقول له ايه ما اعرفش، يعني ان الرجل ممكن التاني ده يكون ارى الآية وسمعها وفهمها احسن منه. بس العلوم اللي هي اجنبية مش بتخاطب الانسان كانسان، بتخاطب الذكاء، علوم المنطق الرياضي، يعرف يحل المسألة ازاي بتاع وجدتها دي، اللي هو يعني عرف لقى حاجة فبيبقى عنده علو في الايه في العلم. ففي بعض العلوم اللي دخلت في العلوم الشرعية زي علوم الاصول والمصطلح، المصطلح اقلهم طبعا، لكن علم الاصول دخل فيه علم الكلام جامد جدا، وعلم ما يسمى عند الناس بعلم التوحيد ايضا اللي دخل فيه المنطق. لو تيجي تشوف كده كتب حتى لو كانت على السنة زي كتاب دار تعارض العقل والنقل ونقد المنطق بتاع ابن تيمية، ولو على السنة، لكن العبارات في منتهى الصعوبة. فالناس يقولك مش فاهمك انت الكلام، يوم يتعالى على الناس ليه؟ عشان ما شافش نفسه لما اتولد كان شكله ايه. علم الحديث فعلا في بعض الحاجات فيها قليلة جدا، يعني فيها منطقة، لكن اللي هو المصطلح يعني، لكن كل شيء وارد. ان هو ان انا بفهم في حاجات انت بتفهمش بيها، تقول لي الراوي ده انا عارفه كويس وانت مش فاهم حاجة، مش عرفك انت بقى بالرواد مثلا يعني، وهكذا. وعلم التصوف عند متأخري الصوفية اللي هم مش التصوف عندهم زهد، لا ده التصوف ده الغاز، عبارات في منتهى الصعوبة يصيغونها ما يفهمهاش إلا إيه إلا اللي تبعهم، وهو بيصيغها بطريقة صعبة حتى لو كانت معاني كويسة ومعاني صحيحة. يعني بيقول لك مثلا الافتقار إلى الله عز وجل ضبط النفس عن الدنيا، حبس يعني كف النفس عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا او تركا. تقول لي بقى انت ايه الكلام ده، عايز ايه؟ عايز ساعة شرح مثلا يعني، مع انه كلام جميل، بان انا يبقاش عندي، لو قلت لك انا لا تبخل ولا تشح، تبقاش بخيل باللي عندك وما تطلبش اللي ايه اللي في ايد غيرك، ولما تجيلك الدنيا ما تكبرش، ما تخلاش تبقى كبيرة في نفسك، ولو راحت منك ما تبقاش زعلان عليها قوي عشان هي مالهاش قيمة. كلام ده سهل مش كده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايسر الكلام في النهي عن البخل، اياكم والشح، اياكم والبخل. الرسول اتكلم كلام واضح، هم مغرمون بالايه؟ بالالفاظ الصعبة. فلو الانسان فعلا ايمانا وعلما، ايمانا عشان ما يبقاش زي ابليس يفتكر ان هو افضل واحد في المؤمنين دول، وهو والعياذ بالله متكبر، او يكون زي بالعام وغيره ممن لم ينتفع بالعلم الذي علمه الله. فبيقول لا ينتفع بالعلم، بالايمان والعلم، الا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه الى ما ليس منه. انت منك ايه؟ انت منك الظلم والجهل، انه كان ظلوما جهولا. علامة كده ايه؟ شوف انت الطفل اللي مولود وامكانياته، ايه العلم اللي عنده؟ ولا هو ايه؟ هو فعلا جاهل، وهو في المرحلة اللي بيحبي فيها ويحط صبعه فين؟ في الكهرباء، ويمسك الحاجة يكسرها، وده من الظلم مش كده؟ بس عشان هو مش مكلف، لكن ده اصله، البني ادم ده اصله، انه ما بيعرفش الكويس من الوحش، الضر من النافع، وبعدين يفضل لغايه ما ابوه وامه يعلموه لا ده كده كخ كده، ده هيموتك، ده هيعمل لك كف ماشي كده، واوعى تكسر بتاعي تاني، واوعى تقطع الفلوس. هو ده نوع من الايه؟ تصرف، في حاجه نابعه من الادراك وفي حاجه مردها الى التصرف. فبيتصرف يكسر الكوباية، يكسر اللعبة، لغاية ما يعلمونك ما ينفعش تعمل دي، علشان ايه؟ لما يعرفها وبعد كده يتعود على السلوك يوم يمتنع. اصل الانسان لا هو يعرف علم ولا يعرف عدل، لغاية ما يتعلم ولغاية ما يوفق ويهدى الى انه يستعمل العدل ده. وإلا ففي ناس تعرف وما ايه؟ ما تعملش. والله لولا الله ما اهتدينا. هذه معنى ان احنا شايفين ان الايمان ده ايه؟ نعمة. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. لو بصينا للمناظرين لنا في الحياة واهتماماتهم ورغباتهم وإدراكاتهم وعلومهم، هنلاقي ربنا أعطانا ما لم يعطي غيرنا، غيرنا ومولود في نفس يوم ولادتنا وعنده عقل ذكي زي عقلنا وربما أكتر، وهو والعياذ بالله ينكر وجود الله وشايف إن الدنيا دي ممكن تكون اتعملت كده، مش هيقبل إن المروحة دي اتعملت كده وشغالة مظبوط بدون فاعل فعل ذلك، وقابل ان الكون ده كله عمل نفسه او بدون خالق. وهتلاقي واحد تاني معتقد ان الاله بتاعه البقرة، واحد تاني معتقد ان الاله بتاعه الفار والعياذ بالله، وانواع الحشرات جعارين مقدسة عند امم كثيرة، وناس تانية بتعبد الاوثان، وعندهم ان ده هو الحق 100% والعياذ بالله، ومش شايفين ان ده غلط، وكون ان ده غلط زي الشمس وضوحا، وكون ان في ملك لله عز وجل يعني يشهد له ما في السماوات وما في الارض انت شايفه والناس مش شايفاه، ناس كتير قوي مش شايفاه. فالإيمان من الله عز وجل، والعلم الذي علمك ذلك كما قال عز وجل عن المسألة التي اختلف فيها سليمان وداود، قال ففهمناها سليمان. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال للمؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا نفسك جاي منها إيه؟ جاي منها علم، جاي منها جهل. نفسك كنفس من أصل خلقتها، والإيمان اللي فيها هبة من الله، والهداية من عنده عز وجل. لذلك الذي عرف نفسه وقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، ما يقولش ده رجع إلى كسبي أنا وسعي أنا ده أنا تعبت على ما تعلمت المسائل دي، ده أنا قعدت أسهر الليالي. ما غيرك بيسهر الليالي وما يعرفش وبيعملش. يقول وتيقن أنه لله، يعني ما عندك من النعم من الإيمان والعلم، وأيضا من الدنيا، من الصحة، من العافية، من المال، من الولد، تيقن أنه لله ومن الله، لله مملوكا ومن الله منة وعطاء وبالله إعانة وتوفيقا. عشان توصل انت بالله دي، لان فيها انت عملت حاجة بس عملك ما كانش الا بتوفيق ربنا، وانت تعلمت، عملت، تعلمت فعلا وبذلت مجهود في طلب العلم، بس ده كان بالله عز وجل هو الذي وفقك لذلك وصرف ارادتك لهذا، مع ان الارادة صالحة لهذا ولغيره. فهو المان به ابتداء وإدامة، يعني ما كان في ناس مسلمين متدينين ملتزمين وبعدين بقوا ملحدين، وفي ناس من الأول وهم ملحدين وعباد بقر وعباد صلبان وعباد جعارين وتعابين. فربنا الذي من عليك به ابتداء وخلك مسلم مؤمن، وإدامة، إدامة يعني استدامة هذا الأمر وبقاءه معك للآن. انت بقالك كم سنة؟ 20 40 50 60 سنة مسلم. إدامة ذلك من الله، وإلا فأنت تعرف ناس ألحدوا، وتعرف ناس ارتدوا، وتعرف ناس بعد الالتزام بقوا فجرة وظلمة، بعد ما كان بيعمر المساجد ساب الصلاة خالص، بعد ما كان بيحضر دروس العلم بقى بيحضر في الملاهي الليلية، وبقى بيغني ويرقص ويعمل. دور كده هتلاقي نوعات كتيرة. الله الذي من عليك ابتداء واستمرارا وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، بلا سبب موجب، يعني بلا سبب يستوجب ذلك، ده انت اسبابك قد كده، جزء سبب، ليس هناك سببا موجبا لذلك، مش انت عملت حاجة استحقيته، ده ربنا الذي جعلك اهلا لهذا الامر. من من الله بلا سبب من العبد، بيقول بلا سبب موجب، وإلا فالعبد له ايه؟ إرادة وقدرة وفعل. الله الذي من عليه بها ولا استحقاق منه، العبد ما يشوفش أنه مستحق الكلام ده، ده ربنا الذي أعطاني واصطفاني واجتباني من غير سبب مني، من غير، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نزول السكينة والطمأنينة للإيمان، لذكر الله، لأن تذوق حلاوة الإيمان. كل ده أنت تقدر تجيبه من نفسك بسبب موجب. ما أنت بيجي لك اللحظات تتخنق وتتضايق ومش عارف تقرأ الآية مظبوط ومش عارف تصلي بخشوع، أقول لك ده أنت ساعات تبقى أنت مش عارف تنام. السكينة اللي تنزل عليك عشان تعرف تنام وده ممكن تفضل قلقان مضطرب وخايف، ممكن تبقى الاحوال صعبه قوي وربنا نزل عليك ايه سكينه، ممكن تبقى الناس خايفه جدا من الفقر وانت قاعد ايه مطمئن، ممكن تبقى الناس خايفه من العدو وانت قاعد مطمئن، ممكن تبقى ناس خايفه من، اقول لكم في ناس مثلا من الحسد خايفين جدا والعين وكل حاجه، اصل عين فلان اصل عين فلان، وقاعد حياته صعبه جدا بسبب الايه الخوف من الاعداء اللي هم عايزين يحسدوه او يحقدوا عليه او يعينوه. فلما هو يعني يشهد ان هذا من الله هو عز وجل الذي اعطاه ذلك ومن عليه بالطمأنينة والسكينة ومن عليه بذكره وشكره وحسن عبادته، فتذله نعم الله عليه. ساعتها بقى يبقى النعم دي بتكسره لله وتحسسه ان هو ربنا اللي اعطاه من غير استحقاق منه، والله ما مني والله ما بتاعتي، مش تواضعك بقى قدام الناس زي ما البعض يقول اه ربنا اللي اعطانا الحمد لله، وهو اصلا في نفسه ايه ان انا اللي جبته وان انا اعلى منكم كلكم انتوا مش فاهمين حاجه. لا، ده تذله نعم الله عليه، تذله لله وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة. يعني ايه ما يشوفش في نفسه خيرا من الخير اللي فيها ده جاي عارية، منبعه من مين؟ من فوق، مش من جواك انت، جواك انت مفهوش الا ان الله الذي اعطاك وهيأك وعلمك، جواك انت صفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والخير كله في يديك، والخير كله في يديك. يبقى اذا الخير اللي جالك ده جالك منين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. وان الخير الذي وصل اليه فهو لله مملوكا وبه إعانة ومنه منة، لله يملكه، لو أراد أن يمنعك منه ويحرمك منه لمنعه في لحظة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ شفتوش واحد جاله جلطة أدت إلى أن عينه تروح أو أن سمعه يفقد أو أن عقله ما يبقاش سليم؟ لحظات كده يا سبحان الله، واحد يجيله أزمة مثلا حالة نفسية يبقى عذاب ربنا أعلم بيه، عمال يدور ويلف على سؤال متناقض. الواحد لما يشوف حد مثلا كده كل يوم يسأله ايه نفس السؤال المتناقض، مسكين مش عارف يخرج منه، يقول عشان خطأ عشان انام، وممكن ما ينامش برضه، يفضل السؤال المتناقض ده ايه الوسواس اللي عنده ينقلب حياته تعاسة. فعقلك ده مملوك لله، هو منه سمع وبصر وعقل وقلب وحالة إيمانية ورضا عن الله ورضا بالدين ورضا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، كل ده من الله عز وجل، مملوك له عز وجل، هو الذي من به وهو يملك أن ينزعه منك، وإنما حصل لك فعلك بذلك بالعلم والإيمان إعانة منه عز وجل، به عز وجل، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. يعني مهما وصفنا الذل والانكسار ده مش هنعرف نوصف، هو لازم يتحس ان هو ذليل لله الذي اعطاه ذلك ومفتقر اليه، عمره ما تجبر، عمره ما تكبر، عمره ما يقول ده بتاعي يعني ده انا اللي عملت. كلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا، خوفا أن ينزع منك نعمة العلم والدين والإيمان،